أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المقدمة الرابعة فهي بالنسبة إلى عدم وجود الاحتياط التام إلى كلام فيما يوجب أسره خلال النزاع. الكلام في المقدمة الرابعة من مقدمات الانسداد، الانسداد ينتج حجية مطلق الذنب إذا تمت جميع مقدمات الانسداد، وإذا لم تتم مقدمة من مقدماته لا ينتج الانسداد. فعلا الكلام في المقدمة الرابعة، هل تتم هذه المقدمة أم لا؟ هذه المقدمة تتضمن ثلاث مطالب: الأول عدم وجوب الاحتياط التام، الثاني عدم الرجوع إلى الأصول النافية والمثبتة، الثالث عدم الرجوع إلى مجتهد إلى فتوى مجتهد في المسجد. هذه الأمور الثلاثة إذا تمت تتم هذه المقدمة الرابعة وإلا فلا. يتعرض المسمي كل واحد من هذه الأمور الثلاثة فيقول: أما المقدمة الرابعة فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام، بلا كلام لا يجب الاحتياط التام، هذا بلا كلام. وبلا إشكال إذا كان الاحتياط التام مما يوجب اختلال النظام، إذا كان الاحتياط موجبا لاختلال النظام فلا يجب قطعا وجزما، عدم وجوبه يكون بلا إشكال وبلا كلام. وأما لو لم يوجب عذره اختلال النظام فعدم وجوبه محل الإشكال، عدم وجوب الاحتياط التام محل الإشكال على قول المسلم. بل محل منع، وجه منع عدم الوجود، أن عدم وجوب الاحتياط إذا كان الاحتياط موجبا للعسر والحرج وموجبا للزلل إنما هو لقاعدة نفي الزلل ونفي الحرج، وهذه القاعدة حاكمة على الأدلة المثبتة للأحكام بعناوينها الأولية. ولكن في محل الكلام هذه القاعدة ليست حاكمة على ما دل على وجوب الاحتياط إذا كان موجبا للعسر والزلل، لا تكون حاكما كي ينتفي بها وجوب الاحتياط. لماذا لا تكون هذه القاعدة حاكمة؟ على الدليل الدال على وجوب الاحتياط توضح ذلك بعد مقدمة قصيرة، وهي أن هذه القاعدة حاكمة على وجوب الاحتياط إذا كان العسر والحرج ناشئا عن متعلق الحكم، متعلق الحكم سواء كان الحكم التكليف وجوبيا أو تحريميا. إذا كان في متعلق الحكم حرج فلا يجب الاحتياط، إذا كان في متعلق الحكم النذر فلا يجب الاحتياط. إذ على هذا الفرض أن الدليل نفي الحرج ونفي الذنب لا ينفي الضرر الحرج الثابتين في متعلق الحكم، لأن الحرج يكون عمرا تكريميا ويكون سابقا، والأمر التكريمي لا ينتفي بدليل لا حرج أو لا ضرر. فمعنى لا حرج ولا ضرر هو نفي الحكم لا نفي متعلق الحكم. نفي الحكم بمعنى إذا كان متعلق الحكم حرجيا ليس له الحكم، إذا كان الوضوء حرجيا لا حكم له، ليس واجبا، فيكون نفي الحكم بلسان نفي الموضوع لا ضرر نفي الموضوع الضرري، ولكن في الحقيقة هو نفي الحكم، نفي وجوب الوضوء لا نفي وجوب الضرر الوضوء الضرري. وفي محل الكلام متعلق الحكم ليس في الضرر، وإنما الضرر والحرج في الجمع في الاحتياط، الاحتياط هو الجمع بين المتعلقات، الضرر والحرج في الجمع الناشئ عن الاحتياط وهو حكم العقل. من باب المثال يجب الوضوء بالماء المطلق، إذا اشتبه الماء المطلق بين ألف إلى الماء فعلى المكلف أن يتوضأ ألف مرة بألف إناء الماء حتى يتحسن بالوضوء بالماء المطلق وهو الواجب. ومقتضى الاحتياط التوضأ ألف مرة، فالحرج بالجمع بين هذه الأمور، ليس الحرج في الوضوء بالماء المطلق إذا كان معلوما بالعلم التفصيلي، فمتعلق الحكم سهل جدا، فلا ينتفي وجوب الاحتياط بدليل نفي الحرج ونفي الضرر. ليس دليل نفي الحرج ونفي الضرر حاكما على وجوب الاحتياط، لان وجوب الاحتياط يكون عقليا من باب الجمع بين الامور، ليس شرعيا كي يكون دليل نفي الضرر والحرج حاكما عليه. فلا ينتفي وجوب الاحتياط بنفي الضرر ونفي الحرج كما قال شيخ الأنصاري، قال الدليل نفي الحرج ونفي الضرر حاكم على وجوب الاحتياط، على دليل وجوب الاحتياط، فينتفي وجوب الاحتياط بهذا الدليل. قال شيخ الأنصاري هكذا. نعم، حكومة نفي الحرج ونفي الضرر على دليل وجوب الاحتياط إنما تتم على مسلك الشيخ الأنصاري. ما هو مسلك الشيخ الأنصاري؟ قال الشيخ الأنصاري أن السبب الضرر هو الحكم ليس المتعلق. فرق، يقول المصنف أن الضرر في المتعلق، يقول شيخ الأنصاري أن الضرر في الحكم ليس في المتعلق. يقول شيخ الأنصاري أن وجوب الوضوء، وجوب الوضوء يكون فيه الضرر إذا كان الشخص مريضا، أو إذا كان هنا شدة البرودة، وجوب الوضوء فيه الحرج وفيه الضرر، فينتفي وجوب الوضوء، ينتفي هذا الحكم. هنا دليل نفي الحرج حاكم على دليل وجوب الوضوء، فينتفي وجوب الوضوء ولا يجب الوضوء ولو احتياطا، لا يجب الوضوء. فهذا صحيح على قول شيخ الأنصاري الحكومة، ولكن لا يصح على قول المسلمين. فقاعدة نفي الحرج والضرر لا ينتفي بها وجوب الاحتياط، لا ينتفي بها وجوب الاحتياط. فهذا الشق، هذا المطلب وهو نفي وجوب الاحتياط غير تام، غير صحيح، الا ان يكون وجوب الاحتياط موجبا لاختلال النظام. فهذا المقطع وهذا المطلب الاول غير صحيح الا المسلمين. واما المقدمه الرابعه فهي بالنسبه الى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام، ولكن فيما يوجب حصره اختلال النظام فقط، واما فيما لا يوجب اختلال النظام فمحل نذر، اي عدم وجوب الاحتياط محل نذر، بل منع ممنوع، يجب الاحتياط لا يجب الاحتياط. لماذا من لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط؟ إذ لا تكون قاعدة نفي الحرج حاكمة على قاعدة الاحتياط كي ينفي أو ينتفي وجوب الاحتياط، وذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر والحرج من أن التوفيق بين دليليهما، أي دليل نفي الحرج والعسر ودليل التكليف كوجوب الوضوء، أو دليل الوزن كوجوب اللزوم البين، المتعلقين بما يعمهما، بما يعم الضرر والحرج. دليل الوضوء يدل على وجوب الوضوء سواء كان وضوء حرجيا او ضرريا او لم يكن حرجيا وضرريا. دليل وجوب الوفاء بالعقد، لزوم العقد، يدل على لزوم العقد سواء كان ضرريا حرجيا ام لم يكن ضرريا وحرجيا، يعم الضرر والحرج. هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما، أي نفي التكليف ونفي الوزن عنهما عن متعلقيهما بلسان نفيهما، بلسان نفي الحرج ونفي الزلل. نفي الحكم يكون بلسان نفي الموجود، وكيف كان فلا يكون له حكومة، فلا يكون لنفي الحرج ولنفي الزلل حكومة على الاحتياط الأصل، فلا ينتفي وجوب الاحتياط إذا كان موجبا للعسر، ولكن إذا كان الوجوب بحكم العقل، إذا وجوب الاحتياط إنما يكون بحكم العقل لعدم العسر في متعلق الأكل، إذ ليس العسر في متعلق الأكل، ليس في الوجوب بالماء المطلق في عسر، وإنما هو في الجمع بين محتملاته، بين محتملاته كالوجود بألف إناء، جمع بين هذا محتملاته احتياطا، الجمع بين محتملاته احتياطا حكم عقلي، نفس الزلل ونفس الحرج لا ينفي ما يحكم به العقل بل ينفي ما يحكم بالشرع. هذا هو مسلك المسلم، فعلى هذا المسلك لا تكون قاعدة نفي الزلل ونفي الحرج حاكمة على قاعدة وجوب الاحتياط. نعم لو كان معناه نفي الحكم الناشئ، هذا إشارة إلى مسلك شيخ الأزهري، لو كان معنى نفي الحرج نفي الحكم الناشئ من قبله، أي من قبل الحرج، عفوا من قبل العسر، نفي الحكم الناشئ من قبل العسر لأن يكون سببا للعسر والحرج كالوجود في البرد الشديد مثلا، كما قيل كما قال شيخ الأنصاري، لكان قاعدة نفي قاعدة نفي الحرج محكمة على قاعدة الاحتياط، ينفي بها وجوب الاحتياط وهو الحكم الشرعي، فلم يجعل وجوب الاحتياط لأن العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف، العسر من قبل التكاليف المجهولة، لما كان العسر من قبل التكاليف، التكاليف هي موجبة للعسر فتكون منفية، التكاليف منفية بنفي العسر، إذا كان التكاليف منفية بنفي العسر فلا يجب الاحتياط، فوجوب الاحتياط أيضا منفي. هذا هو مسلك الشيخ الأنصاري. ثم هنا على مسلك شيخ الأنصاري يقول شيخ الأنصاري أن قاعدة النفي الحرج ينتفي بها الاحتياط إذا كان حرجيا، وهو احتياط التام، وأما التبعيد في الاحتياط أي الاحتياط بإتيان بعض أطراف العلم الإجمالي ليس الحرج فيكون واجبا، التبعيد في الاحتياط يكون واجبا. يقول المسنف اعتراضا عليه إذا انتفى وجوب الاحتياط بقاعدة نفي الحرج والضرر فلا يبقى وجوب الاحتياط أصلا، فلا يبقى الاحتياط في بعض الأطراف. لماذا؟ إذ من الممكن أن لا يكون الحكم ساقطا في السبب الذي يأتي بها احتياطا، يمكن أن يكون الحكم المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر، أي في الطرف الذي ينتفي وجوب الاحتياط فيه مثلا، فوجود الحكم في الطرف الباقي مشكوك، إذا كان مشكوكا لا يجب الاحتياط، لا يخفى أنه على هذا لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الاتراك، هذا قول الشيخ الازهري، بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمام الاتراك مثلا، لا معنى لهذا، بل لا بد من دعوى وجوبه شرعا. نعم لا بد ان يكون وجوب الاحتياط في بعض الاتراك بالدليل الشرعي لا بحكم العقل، حكم العقل قد انتفى حكم العقل بوجوب الاحتياط كما أشرنا إليه في بيان المقدمة الثالثة، فافهم وتأمل جيدا. هذا تمام الكلام في الأمر الأول أو في المثلب الأول، وهو وجوب الاحتياط. فنفي وجوب الاحتياط التام الموجب لاختلال النظام بلا إشكال، ولكن نفي الاحتياط وجوب الاحتياط الموجب للعسر إلا أنه ليس موجبا لاختلال النظام فنفسه ممنوع، نفي وجوب الاحتياط ممنوع لعدم حكومة قاعدة نفي الحرج على دليل على قاعدة وجوب الاحتياط. وأما الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف فلا مانع من إجرائها. المطلب الثاني في هذه المقدمة الثالثة هو لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة، لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة. يعترض عليه المسند يقول هذا غير التام لجواز الرجوع إلى الأصل، فما في هذه المقدمة من عدم جواز الرجوع إلى الأصل غير صحيح، بل يجوز الرجوع إلى الأصل سواء كان الأصل مثبتا أو كان نافيا. هذا الإشكال بالنسبة إلى هذا الأمر الثاني. وأما الرجوع إلى الأصل أصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف فلا مانع عن إجراء الأصول عقلا، ما أحكم العقل وعموم النقل بإجراء الأصول. هذا ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي لاستلزام شمول دليله لها التناقض في مدلوله بداءة التناقض حرمة النقل في كل منهما بمقتضى لا تنقض. هذا إشارة إلى قول الشيخ الأنصاري. يقول الشيخ الأنصاري لا تجري الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، لا يجري الاستصحاب، لا يجوز الرجوع إلى الاستصحاب. لماذا؟ للزوم التناقض، للزوم التناقض. كيف يلزم التناقض؟ الدليل الاستصحاب مشتمل على صدر وزيد، صدر دليل الاستصحاب هو قول الإمام قول المعصوم لا تنقض اليقين بالشك. إذا شك المكلف بالتهارة بعدما كان متيقنا بها لا يجوز نقض اليقين بالشك، فمعناه هو استصحاب الطهارة. هذا هو السبب الحديث. وذيل الحديث بل تنقض اليقين باليقين. ثم المراد من اليقين في هذا المقطع هو مطلق اليقين سواء كان العلم إجماليا أو كان العلم تفصيليا. ثم تطبيقه في محل الكلام أن في محل الكلام يعلم إجمالا بثبوت التكاليف مثلا، ولكن أيضا يعلم إجمالا بانتقاد حالة السابقة، يعلم إجمالا بانتقاد حالة السابقة أيضا بانتقاد حالة السابقة في بعض موارد العلم إجماع إجمالي. فمقتضى العلم الإجمالي الأول هو الاستحاق، ومقتضى العلم الإجمالي الثاني أنقض اليقين باليقين هو عدم الاستحاق. فيثبت تناقض مقتضى الصدر هو الاستحاق، ومقتضى الزيد هو عدم الاستحاق، فيثبت التناقض. ولما كان الرجوع إلى الاستحاق مستلزم لهذا التناقض فلا يجوز الرجوع إلى الاستحاق. هذا قول الشيخ الأنصاري. بدأت حرمة نقص في كل من موارد العلم الإجمالي بمقتضى لا تنقص لوجوبه في البعث كما هو قضية لكن تنقص بيقين آخر، أي وجوب النقص في بعض الأفراد تنقص بيقين آخر، وذلك لأنه إنما يلزم فيما إذا كان الشك في أسرافه فعليا. ثم يقول المسلم هذا لا يلزم في محل الكلام، يلزم فيما كان الشك فعليا، في محل الكلام ليس الشك فعليا، إذ المجتهد حين استنباط لا يكون مرتبطا إلى شك في أسراف أخرى، بل مرتبطا إلى الشك في طرف الذي يجري فيه الاستحاق، فلا يلزم التناقض. وأما إذا لم يكن كذلك، لم يكن الشك فعليا، بل لم يكن الشك فعليا إلا في بعض أسرافه، وكان بعض أسراف الآخر غير ملتفت إليه فعلا أصلا كما هو حال المجتهد في مقام استنباط الأحكام كما لا يخفى، فلا يكاد يلزم ذلك، أي لا يكاد يلزم التناقض. فإن قضية لا تنقض ليس حينئذ إلا حرمة النقض بخصوص الطرف المشكوك الذي يشتغل المجتهد باستنباط الحكم في هذا الطرف، وليس فيه علم بالانتقاد، فهذا الطرف ليس علم بالانتقاد كي يلزم التناقض، كي يلزم التناقض في مدلول دليلي من شمولي له بهذا الطرف. وفي الطرف الآخر المجتهد يكون غافلا عنه، فافهم لعله إشارة إلى أن هذا أي عدم الانتفاع إلى الشك ينافي ما تقدم في المقدمة الأولى وهو العلم الإجمالي بالتكاليف الشرعية، ومقتضى العلم الإجمالي هو اتفاق المجتهد إلى جميع هذه التكاليف، فعدم التفاته ينافي هذا، ومنه قد انقدح الحمد لله.